مستمعينا الأعزاء، نستمع الآن إلى الحلقة الخامسة من برنامج حكم ونعم. حكم نعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. حكم نعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. نعم الله. حكم ونعم، أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله، بأسلوب تمثيلي مشوق تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. تسعد، هل أنت مريض؟ وصلت فوجدت الكهرباء مقطوعة، صعدت درج مشيا، وفور دخولي عطشا شربت ماء باردا. في هذه الحرارة المنخفضة ما كان ينبغي لك ذلك. أعلم أعلم أعلم. وهل تناولت دواء؟ نعم، كما شربت كوبا من الشاي الساخن. عافاك الله، واحذر أن تكرر ذلك. سمعا وطاعة يا أختي الحنونة. سبحان الله، العطشان لا يرويه شيء كالماء. بالفعل، فمهما تناول من المشروبات الغازية لا يزول عطشه كما يزول بالماء. انظر إلى عظمة هذه النعمة الضرورية لحياة الإنسان كما للبهائم. حتى النبات مع أنه بدون روح لا ينمو بغير الماء، ولو افتقدناه لبذلنا للحصول عليه الغالي والنفيس. بالفعل، لقد مرت بنا أيام في السنوات الماضية اضطررنا خلالها إلى شراء الماء حتى للشرب بأثمان مرتفعة. لا تذكريني بتلك الأيام الصعبة، كم عانينا خلالها. لكنك كنت تبدو بلياقة بدنية عالية، وأنت تحمل عدة لترات في كل يد وتصعد بها حتى الطابق الخامس. ما شاء الله، ولما لم تجربي أنت لياقتك في هذا؟ أنا؟ بوجود أخي القوي؟ ماذا كان الناس ليقول عنك لو رأوني أحمل الماء؟ لا أعرضك لمثل هذا. هكذا إذن، الله يحفظك لي. آمين. على كل حال، الحمد لله أنها أيام قد ولت وعادت المياه للوصول إلى البيوت، ولو كل عدة أيام. الله سبحانه كريم، فلشدة حاجة العباد للماء وسع عليهم فيها، فلو جعلها نادرة لعظم الضيق على سكان الدنيا، لكنه عز وجل وفرها لنا بكثرة. وفوق هذا جعل فيها لذة وراحة لنقبل على شربها، فيساهم هذا في حفظ أبداننا وإماعة الأغذية في أجوافنا حتى يتسهل صرفها إلى مواضعها، كما تساعد في تخليص الجسم من الفضلات. ولا تنسى ما توفره من النظافة الخارجية لنا، فتخيل لو لم يكن هناك ماء، ماذا كنا نفعل بالثياب التي توسخها؟ أنت لا توسخين ثيابك، أم أنك تستعملين التراب لتنظيفها؟ لكن ثيابك تكون أوسخ. هذا لأنك لا تحملين الخضار واللحم، ولا تصلحين السيارة، ولا تنظفين الحديقة، ولا... حسن الحسن، كنت أمازحك، الماء مهم لغسل ثيابي وثيابك، هل أنت راض؟ لقد عودك السعال، سأتي لك بشربة ماء. تفضل اشرب. شكرا. بسم الله، الحمد لله، شكرا لك. صحة وعافية. تذكرت فائدة إضافية للماء، فهو يزيل الغصة. أبعدها الله عنك، فوائده عديدة، فبه يبل التراب ليصلح للبناء والأعمال، وتروى المزروعات. هل تذكر شيئا آخر يتعلق بالماء؟ الماء أول المخلوقات. نعم، وهناك آية فيها دليل على ذلك، نعم، قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أحسنت. والمياه الصالحة للشرب والطهارة متنوعة المصادر، فمنها ما ينزل من السماء كالمطر والثلج والبرد بعد ذوبانهما، ومنها ما يستخرج من جوف الأرض كالعيون والآبار وكالأنهار التي يتجمع الناس حول ضفافها أيام الصيف ينعمون ببرودة مائها. ياي، الحمد لله الذي جعل بلادنا كثيرة المياه وفيرة الينابيع. نعم الحمد لله، ولكن مع هذا وللأسف ترين بعض الناس لا يحسن شكر الخالق عليها. الله يحفظنا من سوء الفعل. ياي، بالرغم من كل هذا الحديث عن الماء نسيت أن أملأ القناني بالشرب. نسيتي أمر متوقع، كنت مشغولة بالكلام عن لياقة البدنية. ها، عادت المياه إلى البيوت فارتحت أنت. لا عليك، أقوم لمساعدتك إن أردت. لا يا أخي، ها قد عودك السعال حتى قبل أن تقوم، أرجوك ابقى مرتاحا. لك القرار. وسأعد لك فنجانا آخر من الشاي. بارك الله فيك. آمين وفيك. والآن إلى المطبخ. مع السلامة.